بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 17 من مجالس شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد، يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس عشاء يوم السبت 24 من الشهر 6 من عام 37 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قلنا: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. قال: ليس ذاك كراهية الموت، ولكن المؤمن إذا حضر جاءه البشير من الله عز وجل بما هو صائر إليه، فليس شيء أحب إليه من أن يكون لقي الله فأحب لقاءه. وإن الفاجر أو الكافر إذا حضر جاءه ما هو صائر إليه من الشر وما يلقى من الشر، فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس، وهذا السند تكرر مرارا، وهو إسناد ثلاثي عال صحيح على شرطهما. وهذا الحديث متفق عليه عن أنس، وكذلك اتفق عليه عن أنس عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، وكذلك أيضا متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، لكن البخاري أحال برواية عائشة على حديث عبادة، ومسلم ساقه تاما عن عائشة رضي الله عنها، ورواه الشيخان مختصرا من حديث أبي موسى بلفظ: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وكذلك أيضا رواه مسلم من حديث أبي هريرة: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. والحديث واضح المعنى، بين الدلالة، وفيه من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، فيه إثبات المحبة منه سبحانه وتعالى لعباده، يحبهم ويحبونه، فهم يحبونه سبحانه وتعالى وهو يحبهم، وهي محبة حقيقية كما يثبتها أهل السنة رحمة الله عليهم، وأجمعوا على ذلك دلالة الأدلة في الكتاب والسنة. من هذه جملة شرطية فيها دلالة على أن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وقوله من أحب لقاء الله يظهر أنه في حاله كلها، سواء كان هذا عند الاحتضار أو قبل الاحتضار، إنما قبل الاحتضار يكره الموت، يكره الموت كما قالت عائشة رضي الله عنها وأجابها النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا استثنى بعض العلم من تمني الموت من تمناه اشتياقا ومحبة للقاء الله سبحانه وتعالى، واستدلوا بحديث عمار بن ياسر عند النسائي وأحمد، وفيه: وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. لكن هذا ليس فيه دلالة على تمني الموت لأجل هذه المحبة، إنما فيه أنه يحب لقاء الله، ومحبة لقاء الله عبادة، فكونه يحب لقاء الله لا يلزم منها أن يتمنى الموت، لأن المؤمن ما عاش فهو خير له، بمعنى أنه يعيش على الإيمان والعمل الصالح، ولهذا لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا كما عند مسلم من حديث أبي هريرة، وأنه لا يتمنى الموت. وكونه لا يتمنى الموت لا ينافي محبته لقاء الله سبحانه وتعالى، لا ينافي محبة الله سبحانه، محبة لقاء الله سبحانه وتعالى، لكن هو حينما يحضر الموت يتبين الفاجر من المؤمن، يتبين الفاجر من المنافق والكافر من المؤمن. قال: من أحب لقاء الله حب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة رضي الله عنها في هنا: قلنا يا رسول الله في اللفظ الصحيحين أنها قالت عائشة يا رسول الله، أو قلنا يا رسول، كلنا نكره الموت، لأن الموت مصيبة عظيمة. قال: ليس ذاك كراهية الموت، ليس ذاك، يعني أن الكون العبد يكره الموت هذا لا يضره ولا ينافي محبته لله سبحانه وتعالى وما حبته للقائه. قد يكره الموت ويحب لقاء الله، المعنى أنه يكره الموت قبل نزوله، يكره الموت قبل نزوله، ولكن يعني عند نزول الموت، حضور الموت، حضور الأجل، فعند ذلك يبشر المؤمن. ولهذا قال: ولكن المؤمن إذا حضر حضرته الملائكة جاءه البشير من الله بما هو صائر إليه. فأثمرت تلك المحبة في حياته الدنيا هذه المحبة التي هي محبة لقاء الله سبحانه وتعالى، وأنه لو خير في مثل هذه الحال حينما يحضره الموت، لو خير بين البقاء في الدنيا والملك وما أشبه ذلك وبين لقاء الله سبحانه وتعالى لاختار لقاء الله سبحانه وتعالى في هذه الحال، لأنه يرى شيئا مما أعده الله له سبحانه وتعالى من الكرامة والخير ما يجعله لا يتمنى سواه. فليس شيء نكرة في سياق الإثبات من جميع الأشياء أحب إليه من أن يكون قد لقي الله، لأنه بشر بكرامة الله والجنة ورأى دلائل السعادة، فعند ذلك يحب لقاء الله سبحانه وتعالى، فأحب الله لقاءه. وليس شيء أحب إليه من أن يلقى حبيبه. قال: وإن الفاجر أو الكافر إذا حضر جاءه ما هو صائر إليه، ضد حال المؤمن من الشر أو ما يلقى من الشر. الحديث صحيحين، لكن كما تقدم فيه اختلاف الألفاظ، وهذا اللفظ على شرطهما كما تقدم، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه، كره لقاء الله وكره الله لقاءه. وأخذ من هذا أهل العلم أن دلائل البشرى وما يظهر من السعادة أو بعض الدلائل تدل على حسن الختام أنها من دلائل ما دل أنها من الدلائل الدالة على توفيق الله للعبد، وأنه رأى ما يسره مما هو مقبل عليه، لكن ليس شرطا ولا يلزم من أنه لا بد أن يكون الميت لأن يكون ختم له بالسعادة أن تظهر هذه الدلائل والعلامات. كما أنه ربما تظهر بعض الشدة أحيانا على بعض الأموات، فلا يلزم منه أن يكون ختم له بشر، إنما هذه علامات قد تظهر في بعض الأموات تتبين من حاله عند الاحتضار، من بشرى تظهر كونه يبتسم أو نحو ذلك، أو يظهر النور يظهر على بدنه وعلى وجهه نحو ذلك، هذه دلائل وعلامات، لكن ليست شرطا أو في أنها إذا فقدت دلت على خلاف ذلك أو ضد ذلك. والحديث كما تقدم متفق عليه عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد قال: قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما مسست شيئا قط خزا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، عندك ولا شممت رائحة؟ لا، عندي هكذا فقط: ما مسست شيئا قط. نعم، عندكم ولا شممت رائحة أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يمكنها في بعض النسخ الموجود عندي تام. حدثنا ابن عدي ابن أبي عدي عن حميد قال: أنس ما مسست، الأحسن مسست، يقال مسست ومسست شيئا قط خزا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيئا قط خزا ولا الخز، قيل إنه الحرير المخلوط بالصوف أو بأي وبر من وبر الدواب، فإذا كان مخلوطا سمي خزا. ولا حريرا ما يكون خالصا غير مخلوط. ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه وصف كف الرسول عليه الصلاة والسلام باللين. وثبت في الصحيحين عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام كان شثن القدمين والكفين، ما ينافي هذا. هنا قال ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في الصحيحين أنه كان شثن الكفين، والمعنى أنه يعني ضخم فيما يتعلق بالأصابع مع لين مع طول ولين. لكن ما وجه الجمع بينهما؟ قال ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر العلم في ذلك وجهان، منهم من قال إن الأصل في كفه عليه الصلاة والسلام أنها لينة، وربما أحيانا عانى بعض العمل والشغل عليه الصلاة والسلام مما يباشره بيده، لأنه كان يباشر بعض الأعمال عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين حديث أنس أنه كان يهنأ إبل الصدقة، أي يطلي إبل الصدقة بالقطران، فيقول له حالان: فإذا عانى شيئا من العمل وباشره فإنه يحصل خشونة في كفه على العادة، حينما تباشر اليد المهنة والعمل يحصل فيها شيء من الخشونة بسبب العمل ثم يزول. وقيل ولعله أقرب أيضا أن قوله ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم المراد هنا بلين الكف أي الجلد، أي الجلد، أن جلد كفه لين عليه الصلاة والسلام، وأن قول الشثن الكفين والقدمين أن هذا في العظام، فجمع له عليه الصلاة والسلام بين لين الجلد مع قوة العظام، وهذا وصف محمود في الرجال، القوة في عظامه مع اللين في جلده عليه الصلاة والسلام، ولعل هذا أحسن. ويدل له أيضا ما رواه الطبراني من حديث معاذ رضي الله عنه: ألين من جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث عند الطبراني والبزار أنه قال: ما مسست كفا ألين من جلدي، نص على الجلد، فتخصيص الجلد يدل على أن وصف اللين للجلد. وهذا النقل عند أهل العلم من باب السنة، هذا النقل عند أهل العلم من باب السنة في ما ينقل من صفته عليه الصلاة والسلام. ولذا بوب الترمذي رحمه الله في الشمائل أبوابا وذكر فيها أحاديث على هذا النحو في صفاته الخلقية عليه الصلاة والسلام. قال: ولا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان طيب الرائحة عليه الصلاة والسلام بطبيعته، ولو لم يتناول طيبا ولا مسكا، مع أنه كان يحب الطيب عليه الصلاة والسلام ويتطيب كثيرا، لكن كل من مس يده أو جالسه فإنه يجد أطيب الطيب. وثبت أيضا هذا في حديث أبي جحيفة في الصحيحين أنه قال ما مسست أو مسست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أرى أبرد منها ولا أطيب رائحة منها، يعني مجرد المماسة ولو لم يتطيب عليه الصلاة والسلام. وكذلك في صحيح مسلم حجاب بن سمرة رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرسلون أولادهم في الغداة الباردة وكانوا يجتهدون أن يباشرهم النبي عليه الصلاة والسلام وأن يمس خد هذا وأن يمسح على رأس هذا التماسا لبركة ما يباشره جلده عليه الصلاة أو شيء من جلده عليه الصلاة والسلام. قال فكان يمسح خد أحدهم يعني ممن يأتي من الأولاد. قال فأما أنا فمسح خدي فوجدت لكفه بردا ووجدت ليده ريحا كأنها أخرجت من جؤنة عطار. من جؤنة عطار، ما هي جؤنة العطار؟ شو المراد بالجؤنة؟ نعم نعم، يعني الوعاء الخاص. الآن صاحب الطيب حينما تأتيه تجده يعرض الطيب للبيع، لكن عنده إناء من جلد أو شيء خاص يضع فيه أطيب ما عنده من الطيب، ما يخرجه إلا عند الطلب حينما تطلبه. فأنت تسأله تقول أريد طيب صفته كذا أو ما عندك ما هو يعني أطيب ما عندك من هذا النوع نحو ذلك، فيعمد إلى إناء ونحو ذلك ربما يخصه بأطيب ما عنده من الطيب. قال كأنها خرجت من جؤنة عطار، وهي الحقيبة الخاصة للشيء الخاص. وجاء في هذا أيضا أخبار أخرى في الصحيحين من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام بل هذا أعظم في الحقيقة وأبلغ في قصة زيارته لأم سليم. هذا وقع في عدة وقائع، أنه مرة عليه الصلاة والسلام جاء فقال عندها فعرق عليه الصلاة والسلام، وكان إذا نام عرق وكان كثير العرق، فوضعت شيئا تحت العرق الذي يتقاطر ثم جعلت تأخذ بخرقة فتعصره في عتيدة في شيء العتيدة أو نحو ذلك مثل الحقيبة التي تخصها أو قارورة نحو ذلك، فتأخذ العرق وتعصره فيه. ولما استيقظ عليه الصلاة والسلام قالت عرقك يا رسول الله هو أطيب الطيب، وفي لفظ أدوف به طيبي ونجعله لصبياني، عند مسلم نلتمس بركته يا رسول الله، قال أصبت يا أم سليم. فهذا الخبر وما تقدم يدل على هذا المعنى، وقوله هنا ولا شممت رائحة أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرائحة التي ليست عن طيب يطيب، لا إنما راح تصدر منه عليه الصلاة والسلام. ذكروا هنا بعض أهل العلم كالسيوطي وغيره في الخصائص أخبار ينظر في ثبوتها، أنهم أن الصحابة رضي الله عنهم كان أحدهم إذا مر بالطريق يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر من هذا الطريق أو مر من هذا المكان، وأنهم يجدون رائحة طيبة يقولون إنه عليه الصلاة والسلام مر من هذا المكان، وهو عليه الصلاة والسلام خاص شيء كثير، لكن سواء ثبت أو يثبت ما دل عليه المعنى ثابت في الأخبار في الصحيحين وغيرهما كما تقدم. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان الرجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم لشيء يعطاه من الدنيا فلا يمسي حتى يكون الإسلام أحب إليه وأعز عليه من الدنيا وما فيها. الله أكبر. وهذا أيضا إسناد على شرطهما، والحديث في صحيح مسلم، والخبر أيضا جاء من رواية حميد عن موسى بن أنس، هنا رواية حميد عن أنس، وجاء من رواية موسى من طريق حميد عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه، وهذا يشهد لما تقدم أن حميد سمع من أنس وسمع بواسط، أو سمع منه مباشرة وروى عنه بواسطة، وأن الصحيح أنه روى عنه الكثير، خلافا لمن قال إن أكثر رواية حميد عن أنس بواسطة، وأن الأحاديث رواها مباشرة حديث قليلة، ومن تتبع رواياته في البخاري وغير البخاري وجدها كثيرة. عن أنس رضي الله عنه قال: كان الرجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم لشيء يعطاه، فيه إجراء أمر الناس على الظاهر، وأنه لا ينقب عن قلوبهم ولا يقال لماذا جئت ولماذا أسلمت ونحو ذلك، حتى ولو علم أن الذي ساقه إلى الإسلام هو الدنيا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يكلهم إلى الظاهر ولا يسألهم، وقد تدل القرائن على أنه أراد الدنيا، ومع ذلك كان يعطيهم عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الواجب على الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، أن يرغب الناس ولا أن يشدد عليهم، وفي دلالة على أن طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى للكفار ولغير الكفار لا بأس أن يكون من باب التحبيب في شيء من أمور الدنيا، وإن كان يقصد أمر من أمور الدنيا، ولا يقال إنه فعل هذا لغير الله سبحانه وتعالى، بل يجرى أمره على الظاهر ولا ينقب عن ذلك. فإذا كان هذا في حق الكبار ففي حق الأطفال والصغار من باب أولى ما يكون من الجوائز، وكذلك أيضا ما يفعله من يدعو الله سبحانه وتعالى في دعوة من كان معرضا واقعا في بعض الذنوب والمعاصي، لا مانع أن تكون دعوته على هذا الطريق، وإن كان هو نيته ضعيفة ومقصده ضعيف ومقصده للدنيا هذا لا يضر، بل النفوس لابد أن تراعى حالها على هذا الوصف، لابد أن تراعى. ولذا كان للمؤلفة قلوبهم حق في الزكاة ولو كانوا كفارا يعطون من الزكاة ولا ينقب عن حالهم، ولماذا يعني طلبوا المال أو نحو ذلك. وكان الرجل إنما ذكر الرجل للغالب، ذكر الرجل للغالب، وإلا فالحكم عام للرجال والنساء. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم لشيء، يعني من أجل، هنا هذا التعليل، لأجل ما يعطى من الدنيا، هذا نيته وهذا قصده، وفي دلالة على أن الإنسان ربما يطلب طريقا من طرق الخير لأجل بعض حظوظ الدنيا، فإياه أن يضعف ويقول أنا طلبته لحظ من حظوظ الله، اجتهد وإن دخل نيتك ما دخلها حتى يكون الشيطان هو الأبعد. وهذا واقع في كلام كثير من السلف في من يطلب العلم، يقول طلبناه من غير نية، ربما لأجل أنه يرى أقرانه ويرى أصحابه مثلا فطلب مثل ما طلبوا، وعزيمته ضعيفة وليست مصححة وفيها ما فيها، وهذا يقع كثيرا، وهذا لا يضر الإنسان، إنما يجتهد في تصحيح النية ما دام له رغبة، نفس رغبة في طلب العلم ومحبة طلب العلم هذا خير، وإن كان في رغبة، كما جاء عن سفيان الثوري وغيره أنهم قالوا طلبناه لغير الله فأبى أن يكون إلا لله حينما استمر على هذا الطريق. وهذا الحديث حجة في هذا الباب، حيث إنه عليه الصلاة والسلام ما كان يكشف عن نواياهم، بل يعطيهم على ظاهر الحال، بل ربما ابتدأهم عليه الصلاة والسلام وإن كانوا لم يسلم إلا لأجل ذلك. وفي صحيح مسلم عن رافع بن خديج أنه عليه الصلاة والسلام أعطى أبا سفيان بن حرب 100 ناقة، وأعطى الأقرع بن حابس 100 ناقة، وكذلك عيينة بن حصن الفزاري أعطاه 100 ناقة، وعلقمة بن علاثة أيضا أعطاه 100 ناقة، وجاء أيضا أن أعطاه عباس مرداس دون ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ فما كنت دون امرئ منهما، وما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في مجمعي، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفع. قال: فكمله له النبي عليه الصلاة والسلام 100 ناقة، يعني أنه صرح بأنه يريد الدنيا، ومع ذلك أعطاه عليه الصلاة والسلام وأجرى أمره على هذه الحال، وعلم أنه سوف يسلم محبة، أو سوف يتم أمره على محبة الإسلام، وإن كان أسلم طمعا، ساقهم الطمع، لكن سوف يقودهم بعد ذلك إلى محبة الإسلام، كما قال أنس رضي الله عنه، قال: فلا يمسي حتى يكون الإسلام أحب إليه وعز عليه. أو أسلم من، يعني هو لا يريد ذلك اليوم، لكن قد يقع في نفس اليوم، وقد يقع بعد ذلك من جهة أنه أسلم محبة للدنيا، وخاصة أن العرب كانت الإبل عندهم من أعز الأموال. ويروى في قصة ذكرها أهل السير، الله أعلم بصحتها، لكن المعاني تدل عليها، أن صفوان بن أمية بعد فتح مكة مر مع النبي عليه الصلاة والسلام بواد من الغنم، فرآه صفوان فأعجبه، قال: يعجبك يا أبا فلان أو يا صفوان؟ بل نعم. قال: نعم. قال: خذه فهو لك. قال: أشهد أنك رسول الله، والله ما جادت نفس شخص بهذا إلا نفس نبي. وهذا واقع في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه، أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاه غنما بين جبلين، فذهب إلى قومه: يا قوم أسلموا، لماذا؟ إن محمدا يعطي عطاء ما يخشى الفاقة، يعطي عطاء ما يخشى الفاقة. يعني حينما يأتي هذا الرجل الأعرابي الذي أعز المال عليه وأكرم المال عليه هذا المال، ومع ذلك تطيب نفس النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة ولا يلتفت إليه فيعطيه إياه، فكان هذا الرجل من أعظم الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى: أسلموا. وهذا فهم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني وإن كان إسلامكم لأجل الدنيا فإن محمد يعطي عطاء ما يخشى الفاقة. من أين يأتي المدد؟ من السماء عليه الصلاة والسلام. وكان يأتيه المال العظيم لا يلتفت إليه، فلا يقوم ومنه إن كان تمرا تمرة، وإن كان ذهبا أو فضة، دينار أو درهم عليه الصلاة والسلام. وربما نثر في المسجد فيدخل المسجد ولا يلتفت إليه، وهذا واقع في أحاديث الصحيحين سبق شيء منها. وكان يقول: انظروه في المسجد، وفي قصة أبي عبيدة حينما أرسل بمال الجزية فنثر في المسجد، وجاء الصحابة ووافوا معه صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام، فالتفت إليهم وهو يضحك ويقول: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة جاء بشيء من المال، وقد جاء بجزية البحرين؟ قالوا: نعم يا رسول. قال: أبشروا وأملوا، ما الفقر أخشى عليكم، لكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسوا تهلككم كما أهلكتكم. هذا جاء في حديث أيضا عوف بن مالك معناه عنه رضي الله عنه، قال: فلا يمسي حتى يكون الإسلام أحب إليه وعز عليه من الدنيا وما فيه. وهذا هو المقصود، المقصود هو الدخول في الإسلام. إذن كل طريق مباح، كل طريق يكون سببا في الدعوة إلى الله وفي الدخول في الإسلام فهو طريق مشروع. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسلك كل طريق، يسلك كل طريق أو أي طريق يكون سببا في دخول الناس في دين الإسلام، ويتنوعت دعوته أو طريقته في دعوته عليه الصلاة والسلام. حينما يدعو كبار القوم له طريقة في ذلك عليه الصلاة والسلام، وحينما تكون دعوته لغيرهم من عموم الناس له طريقة عليه الصلاة والسلام. ومرة جاءه أعرابي وسأله شيء من المال، فالتفت إليه يبتسم وهو يقول أبشر أبشر، ومع أنه أغلظ عليه وشدد عليه وهذا لا يجوز، لكن لأنه لتوه دخل في الإسلام ولا يعرف كثيرا من الأحكام فرفق به عليه الصلاة والسلام. طريقة في دعوة الأعراب اللي بالا في المسجد، طريقة في دعوة ثمامة بن أوثال ربط في المسجد وكان سبب في دخوله للإسلام لأنه غني وكبير قومه، وكان يقول سلوني من المال لا أريد المال، يقول سل من المال ما شئت تعطه، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك كان سبب دخوله في الإسلام هو ما حصل بكسر ما في قلبه من الكبرياء اللي كان في الجاهلية، ورأى ما رأى من عز الإسلام، ورأى ما رأى من النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في صلاتهم ومعاملته لهم. والقصص في هذا كثيرة، هذا يبين أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى طرقها واسعة، كل طريق مباح يمكن أن يكون سببا في هداية الناس إلى الخير فهو طريق إلى الإسلام. والحديث كما تقدم رواه مسلم، وأيضا قوله جاء عند مسلم كما هنا أيضا إن الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. كان أسلم للدنيا أو لشيء من الدنيا فلا يأتي آخر ذلك اليوم وشيء أحب إليه من الإسلام. الله أكبر. نعم. قال حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال بعثت أم سليم معي بمكتل فيه رطب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجده، وخرج قريبا إلى مولى له دعاه صنع له طعاما. قال أنس فأتيته فإذا هو يأكل فدعاني لآكل معه، قال فوضع له ثريدا بلحم وقرع. نعم اللي هو صنع، عندي صنع اللي هو صنع عندي فوضع، يمكن رواية أو نسخة. نعم فصنع. طيب فوضع له ثريدا بلحم وقرع، قال وإذا هو يعجبه القرع، قال فجعلت أجمعه فأدنيه منه، فلما طعم رجع إلى منزله، قال وضعت المكتل بين يديه، قال فجعل يأكل ويقسم حتى فرغ من آخره. اللهم صل. وهذا الحديث على شرطهما، لكن هذه الرواية رواية أحمد رحمه الله، والحديث في الصحيحين، لكن فائدة هذه الرواية أن فيها زيادة، فيها زيادة ذكر قصة المكتل. المكتل هو الزنبيل الذي يصنع من الخوص، قد يكون صغير وقد يكون كبير. قال أنس بعثت معي أم سليم، وهي أمه رضي الله عنها زوج أبي طلحة، بمكتل فيه رطب، فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم خصوصا بيت أم سليم في الإهداء للنبي عليه الصلاة والسلام، بمكتل فيه رطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم أجده، وخرج قريبا إلى مولى له دعاه صنع له طعاما، صنع له طعام فيه إجابة الدعوة، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يجيب الدعوة، دعوة الصغير والكبير والخادم. وقال: لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي لقبلت. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يجيب الدعوة. وسيأتي أيضا حديث الذي بعده كيف أنه حينما صنع له شيء من الطعام قال: إني صائم. المقصود أنه كان يجيب الدعوة عليه الصلاة والسلام، وقال: أجيب هذه الدعوة. والأحاديث فيها هذا كثيرة. قال: فأتيته فإذا هو يأكل فدعاني لآكل معه. فيه دعوة الضيف لغيره، لكن هل هذا على إطلاق؟ يعني الضيف أنت مثلا لو كنت في مناسبة ومر إنسان، هل لك أن تدعو غيرك إلى بيت غيرك بغير إذنه، سواء يعني مر بك أو ابتدى أنك أنت مثلا أتيت معك من لم يدعه صاحب الدعوة؟ هل يؤخذ من هذا الحديث حجة في أنه لا بأس أن يدعو المدعو غيره إلى طعام الداعي، أو نفصل في هذا؟ نعم. نعم، يعني كان يعني تقول أنه ربما يفرح الداعي في بعض الأحوال حينما تكون دعوة عامة جفلة، لكن هل هذا يعمى على إطلاق أو لا بد من القرائن الدالة على هذا الشيء؟ نعم. قرائن قصة جابر أيضا رضي الله عنه الشيخ. أي قصة جابر؟ قصة جابر واضح أنه كان فيه دعوة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كل الجيش، لكن طيب احتفى بها الجوع الذي كان أصلا يحوطهم. هو صحيح، لكن هل جابر قصة جابر مثلا فيها شاهد من حيث الجملة؟ فيها شاهد من حيث الجملة. نعم. أحسنت. طيب، إذن هذا صحيح، جاء حديث صحيح أيضا أنه عليه الصلاة والسلام لما دعي قال: إن هذا تبعنا، فإن أذنت له وإلا رجع. قال: قد أذنت له يا رسول الله. إذن على هذا يختلف الحال. نعم نعم، مثل ما سبق. نعم، على هذا إذا علمت أن صاحب الدعوة يحب ذلك ويؤثر ذلك، سواء كان بالعرف الجاري بينكم مثلا، أو أنك علمت ذلك منه، في هذه الحال لا بأس، لأنه يفرح بذلك. وإن جهلت الأمر في هذه الحال لا تدعو حتى تستأذن منه وتقول: أدعو فلان أو فلان ونحو ذلك. هذا هو الأصل في هذا، في هذا، لأن هذه أمور الدعوة مبنية على ما يجري بين الناس من العرف والقرائن والدلائل، ولهذا يحكم بها في باب المناسبات والدعوات مبنية على هذا الأصل. أما حديث قصة جابر حينما دعا النبي عليه الصلاة والسلام أهل الخندق وقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع لكم سورا فحيها له، وكان جابر رضي الله عنه قال: طعيم لك ولرجل أو رجلين، يعني يكون معك واحد أو اثنان، يكون معك واحد أو اثنين، يعني لأن يعلم أن الرسول عليه لا يأتي وحده. فالنبي دعا أهل الخندق، لكن هذه بعض العلم قال: الداعي في الحقيقة هو الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن البركة اللي حصلت والنبي علم أن الله سوف يجعل فيها بركة وأن سوف تكفي أهل الخندق. هذا واضح، عناق صغيرة ربما لا تشبع يعني الاثنين أو ثلاثة إذا كان اشتد جوع خاصة الخندق، ثلاثة أيام يقول جابر ولم نذق ذواقا طعام، يعني إنما كانوا يأكلون التمرة يمصونها ويشربون عليها الماء، اشتد بهم الجوع. فلا شك أن مثل هذه قد لا تكفي في على الحالة المعتادة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام علم أن الله سوف ينزل البركة فيها، فيدعى أهل الخندق فأكلوا وشبعوا وكذلك أطعموا من حولهم بل أطعموا أهل المدينة إلى آخر النهر، وانحرفوا عنها وإنها تفور، لم ينقص منها شيء. طيب قال فدعاني لآكل معه، وقد علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يفرحون بدخوله إلى منازلهم ويتبركون بذلك. ثم أيضا مثل أنس تابع، والتابع تابع الخادم، لأن العادة حينما يدعى الكبير مثلا فإن من يكون معه من خادم ونحو ذلك في العادة يكون معه، لكن قد يكون عدم حضوره سبب، فلذا دعوته أو حاصلة بدعوة الكبير من سيده ونحو ذلك، كما في هذه القصة في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا هو يعجبه قال وصنع له ثريدا بلحم وقرع. الثريد يعني هو الخبز سواء كان من شعير أو غيره، ويصنع يكون معه لحم أو يكون معه شيء من الخضار من قرع ونحو ذلك، فلهذا سمى ثريد. الصحيحين حديث أبي موسى وكذلك لعلهم حديث أنا أنه عليه الصلاة والسلام قال فضل عائشة على النساء، فضل عائشة على النساء قال كفضل الثريد على سائر الطعام لما فيه من الغذاء، لأنه فيه غذاء جزاك الله خير، وكذلك المادة الغذائية التي فيه. وجاء في رواية عند النسائي أنه عليه الصلاة والسلام قال إنها شجرة أخي يونس، وجاء في حديث حكيم بن جابر بن طارق عند الترمذي في الشمائل وعند النسائي في الكبرى أنه عليه الصلاة والسلام قال في القرع نكثر به طعامنا، نكثر به طعامنا اللي هو الدباء. قال وإذا هو يعجبه القرع، في دلالة على الإنسان لا بأس أن يميل إلى نوع خاص من الطعام يعجبه، وهذا يقع بعض الناس يعجب هذا دون هذا، وأن النفس تميل إلى هذا، وهذا جاء في أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال فجعلت أجمعه فأذنيه منه، في دلالة أيضا على أنه إذا علمت أن فلان يحب هذا الشيء فمن الإيثار أن تذنيه له. وفيه دلالة على ما يصنعه الناس اليوم من مناولة بعضهم ماذا لبعض، يعني هذا يناول شيء من هنا وشيء من هنا، وهذا شيء معتاد حينما يناول شيء من الطعام، وهذا واقع في ولائم الناس وهم مناولة بعضهم. والمناولة على نوعين، إما أن يكون الطعام مشترك مثل الشيء اللي يكون في الصحفة أو في الصحن مشترك للجميع، ويكون الطعام خاص ما يخص، يعني يكون يخصه هذا الإناء وهذا الصحن ونحو ذلك، هذا لا بأس، الشيء اللي يخصه يؤثر بلا بأس، لكن الشيء المشترك لا بأس من الإيثار به، لكن على وجه لا يكون على جهة التعدي أو الجشع ونحو ذلك، يعني تراعى الآداب في مثل هذا، خاصة حينما يكون الطعام كثيرا. لكن حينما يكون الطعام مشفوها يعني عليه الشفاه كثيرة، ربما أنه لو نقل الطعام من هنا إلى هنا قل على من هنا، خاصة حينما يكون الداعي خص أناسا بدعوتهم لحاجتهم وفقرهم ونحو ذلك، فمثل هذا ينبغي مراعاة هذا الشيء، وأنه لا ينقل الطعام من جهة إلى جهة ويكون من تنقل عنه محتاج إلى هذا، إذا كان المقصود من ذلك هو إطعامهم لشدة جوعهم. قال فلما طعم رجع إلى منزله عليه الصلاة والسلام. في دلالة أيضا على أنه بعد الطعام الانتشار لا بأس، وأن الإنسان إذا طعم ما في مانع أنه يرجع، وأنه لا عيب في ذلك، لأنه حينما يدعى للطعام ولا يلزم يعني مثل بقى بعد ذلك، وإن كان ربما كان يعني تتميم للكرامة مثلا بشيء يكون بعد الطعام، لكن في دلالة على أنه لا بأس من رجوعه بعد ذلك. فلما طعم رجع إلى منزله عليه الصلاة والسلام. قال: وضعت له المكتل بين يديه الذي جاء به إليه فلم يجده، فكأنه وضعه في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاء وضع المكتل بين يديه قربه إليه، لأنه مع أنه جاء به وضع في البيت وهو هدية، إلا أنه من تمام الهدية أن تقربه له. ربما أن النبي لا يعني لم يره أو غفل عنه، لكن هذا فيه أيضا مبالغة في إتمام الهدية. فجعل يأكل، مع أنه قد تناول، لها فيه تطيب نفس أنس وأم سليم رضي الله عنهم، فجعل يأكل يعني من هذا المكتل الذي فيه رطب، ويقسم حتى فرغ من آخره، يعني لم يترك منه شيئا عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا، قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن وكان صائما، وقال: أعيدوا تمركم في وعائه وسمنكم في سقائكم. ثم قام إلى ناحية البيت فصلى ركعتين وصلينا معه، ثم دعا لأم سليم ولأهلها بخير. فقالت أم سليم: يا رسول الله، إن لي خويصة. قال: ما هي؟ قالت: خادمك أنس. قال: فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به، وقال: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فيه. قال: فما من الأنصار إنسان أكثر مني. وذكر أنه لا يملك ذهبا ولا فضة غير خاتمه، وذكر أن ابنته الكبرى أمينة أو أمينة أمينة نعم. أمينة أمينة أخبرته أنه دفن من صلبه دفن من صلبه إلى مقدم الحجاج البصرة نيفا على 20 و100. وهذا الحديث في الصحيحين، وسبق هذا الحديث في قصة في الحقيقة، لكن يظهر أنهما قصتان: قصة فيها أنه أكل وطعم، وقصة أنه لم يأكل وكان صائما، وهذا هو الصحيح لاختلاف سياق القصتين. والنبي عليه الصلاة والسلام زيارة أم سليم كان يزورها، كان يقول: يرى أرحمها، قتل أخوها معي، وكان يزورها ويزور أختها أم سليم أيضا. فالأظهر أنهما قصتان، وهذا أيضا رجحه الحافظ حجر وغيره. والقصة والحديثان في الصحيحين، لكن في كل حديث فوائد ليست في الحديث الآخر. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سليم، وفي الرواية الأخرى جاء أيضا أنه جاء إلى أم سليم وأم حرام، لكن هذه القصة في دخوله على أم سليم عليه الصلاة والسلام. فأتته بتمر وسمن، فيه المبادرة بالإكرام مباشرة، لما دخل أتته بتمر وسمن، ولا شك أن هذا من أطيب الطعام، وفيه المبادرة إلى الضيافة من الموجود وعدم التكلف. وكان صائما، هي ظنت أنه مفطر عليه الصلاة والسلام، فقال: أعيد تمركم في وعائه وسمنكم في سقائه. وفيه أن من دعي النبي أتاهم عليه الصلاة والسلام، أتاهم عليه الصلاة والسلام بمعنى أنه جاء زائرا، لكن قد يدعى الإنسان، والإنسان إذا دعي فإن كان صائما فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فإن شاء طعم وإن شاء ترك، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة. نعم، إن كان صائما فليصلي في حديث هريرة، وإن كان مفطرا فليطعم في حديث جابر، إن شاء طعم وإن شاء ترك، يعني مخير. هنا النبي عليه الصلاة والسلام كان صائما، فقال عليه تمركم في وعائه وسمنكم في سقاه، في حفظ الطعام وتغطية الآنية، وهذا مثل ما تقدم في حديث جابر وهو إيكاء السقاء وتغطية الإناء. النبي أمر بذلك لأنه حينما يقدم للأكل فإنه يوضع في إناء خاص السمن، كذلك التمر يؤخذ ويوضع في إناء. فالنبي يعني قال أعيدوا تمركم في وعائه وسمنكم في سقائه، حفظا له من الهوام والحشرات، لأنهم قدموه له عليه الصلاة والسلام وكان صائما. نعم، ثم فقال عيد تمركم في وعائه وسمنكم في سقائه، ثم قام إلى ناحية البيت فصلى ركعتين. فيه أن الصائم يصلي، وتقدم فإن كان صائما فليصلي. وهل المراد بالصلاة هنا الدعاء أو الصلاة، الصلاة ذات الركوع والسجود؟ الأمران جميعا يصح تأويل الخبر بهما، لأنه إذا أمكن إذا كان للخبر تأويلان ظاهران ولم يتنافيا فلا بأس أن يقال إن شاء أن يصلي معنى أن يدعو، وإن شاء أن يصلي معنى يصلي ركعتين، وهذا أتم وأكمل، هذا أتم وأكمل. ولهذا في هذه الرواية أنه صلى عليه الصلاة والسلام ركعتين، كما في الرواية هذه الرواية، وكذلك في صحيح مسلم أنه صلى ركعتين، وفي اللفظ الآخر صحيحين أنه صلى عليه الصلاة والسلام ولم يذكر عددا. قال ثم قام ناحية البيت فصلى، لم يستأذن منهم ولا يقول أصلي هنا أصلي هنا، لأنه لم يعني تكن زيارته لأجل أن يصلي أو أنهم طلبوا منه أن يصلي. ولهذا بحديث قصة ابن الهيثم التيهان لما جاء قال أين تريد أن أصلي في بيتك، لأنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام أريد أن تصلي في بيتي مكانا، صلي في مكان يتخذه مصلى، فلهذا سأله. أما هنا فإنه أراد الصلاة لأنه كان صائما عليه الصلاة والسلام، وأن هذا هو الأكمل هو الصلاة ذات الركوع والسجود. وقد يكون المقام لا يناسب للصلاة حينما يأتي مثلا ويكون ناس مجتمعين ويفرحون به، فكون يجلس معهم ويدعو بما تيسر هو الأولى. وإن كان حينما دعي إلى قرابته خاصته الذين يفرحون بمكثه وصلاته يصلي، لكن حينما تكون الدعوة على غير هذا الوجه فينظر ما هو الأصلح، هل الأنسب أن يصلي الصلاة ذات الركوع والسجود أو يدعو. ولهذا في سنن أبي داود جاء فإن كان صائما فليدعو، مع أن الأصل والحقيقة أن نحمل الصلاة على ظاهرها، وفسرناه بالدعاء للرواية الأخرى عند أبي داود. ثم دعا لأم سليم ولأهلها بخير، يعني من خير الدنيا والآخرة، نكر خير إرادة الشمول لكل خير. فقالت أم سليم يا رسول الله إن لي خويصة، يعني أمرا يخصني، أمرا أحبه من خاصتي. ابتدأت ما قالت يا رسول الله خادمك أنس، هذا من الأدب وحسن المسألة في مثل هذه الأمور لما أرادت رضي الله عنها. قالت إن لي خويصة، وجاءت بها على هذه الصفة حتى يكون أبلغ في قبولها. قال ما هي؟ قالت خادمك أنس، خادمك أنس. وجاء في رواية أخرى صحيحة قال أدعو الله له. قال فما ترك خيرا خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي، هنيئا له رضي الله عنه. وقد حصل بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد رأى بركة الدعوة، وإما قال اللهم ارزقه مالا ولدا وبارك له فيه. البركة هي دوام الخير وكثرته وثباته، وقد رأى ناس البركة في ماله وفي أهله وولده، وجاءت الأخبار في الصحيحين عنه في هذا. ومن ذلك قال فما من أنصار إنسان أكثر مالا مني كان ماله كثيرا رضي الله عنه، بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر أنه لا يملك ذهبا وفضة، يعني أن ماله كان عقار، أن ماله كان عقار، وأنه أيضا كأنه والله أعلم إذا جاءه شيء من الذهب والفضة فإنه يبادر بالإنفاق رضي الله عنه، ومع ذلك الدنيا تنفتح عليه من كل باب، وكان غالب ماله من العقار غير الخاتم، يعني يقول لا أملك من، مع أن المال عند العرب يشمل العقار ويشمل الإبل والبقر والغنم. قال وذكر لا يملك ذهب وفضة غير خاتمه. وذكر أن ابنته الكبرى أمينة أخبرته أنه دفن، أي هو أو دفن يصلح هذا وهذا، من صلبه يعني من ولده وولد ولده إلى مقدم الحجاج، هذا ينظر على مقدم الحجاج، وكانت وفاته سنة 95، لكنه مقدمه قبل ذلك، مقدمه قبل ذلك نيفا على 20 و100 ممن دفن رضي الله عنه، وقعد عم رضي الله عنه، أقل ما قيل فيه 99 سنة، وأكثر ما قيل فيه 107 سنوات رضي الله عنه، وكل هذه بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي دلالة كما قال بعض العلماء لأنه فضل، يعني أن كثرة المال ليس مما يذم، أن كثرة المال ليس مما يذم، إنما يرجع إلى حال الإنسان. ولهذا كان الصواب في المسألة التي وقع فيها الخلاف أيهم أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر، في خلاف، والصواب أن أفضلهما أتقاهما، أن أفضلهما أتقاهما. ولذا لا ينافي أن يكون الإنسان لكثرة أمواله قد يحاسب وقد يتأخر، قد يحاسب وقد يتأخر، لكن حينما يدخل الجنة يبلغ الدرجات العلى من الجنة، فلا منافاة بين يعني تأخره وفضله على غيره من الفقراء ممن كان صابرا على حاله، فالأمر يرجع إلى التقوى. نعم نعم. جاء في رواية الصحيح قال إني أرحمها قتل أخوها معي، حرام الذي قال لما طعن قال في بئر، قال فزت ورب الكعب، فزت ورب الكعبة رضي الله عنه. نعم، لا عنها جوابان، قصة أم سليم عنها جوابان مشهوران، والجواب الأول المشهور هو الذي ذكره النووي والدمياطي وأكثر الشراح على هذا، وأنه كان بينها بينه وبينها محرمية إما بنسب أو رضاع، وهذا نفاه بعضهم، أظن الدمياطي أيضا قال لا يعرف ذلك ولم يثبت، فإن ثبت ذلك وأن بينه وبين محرمية لا كلام، لأن الأدلة متقررة في هذا، وإذا كان كذلك وثبت بينه وبينها محرمية على هذا الوجه فالجواب واضح وبين، الجواب واضح وبين. والجواب الثاني وهو أقوى أقوى، وأن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الذي رجحه الحافظ رحمه الله أظن في كتاب الاستئذان، حيث قال على قصة أم سليم، وكان قصة أم سليم وقصة أم حرام أيضا، أم حرام صحيحين حينما جاء ونام عليه الصلاة والسلام، وكانت تفلي رأسه أيضا. قال لما قال رأيت ناس أمتي كالملوك على أسرة ومثل الملوك على أسرة الحديث، وقصته مع في هذا الحديث قصة أم سليم لما كانت تضع تأخذ العرق من رأسه وكانت تفلي رأسه عليه الصلاة والسلام. المقصود أنه الجواب الثاني وأيضا قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم في فراش أم سليم، كذلك كان ينام فراشه عليه الصلاة والسلام. نعم. وذكر حافظ رحمه قال الذي وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائصه جواز الخلوة بالأجنبيات، أن من خصائص جواز الخلوة، وهذا ليس يعني، فالنبي له خصائص كثيرة عليه الصلاة والسلام، وله وهو سبحانه وتعالى يخصه بما شاء، يعني ما شاء سبحانه وتعالى مثل سائر الخصائص، هذا ليس يبدع في خصائص عليه، خص بأمر أعظم في جواز زيادة على أربع وخصائص أخرى معروفة في الأخبار. وإذا جاء هذا فليس يبدع وليس بمستنكر. نعم. لا، المقصود مثل ما قال في الأخبار نعم المال الصالح الرجل الصالح، ولهذا ثبت في الأخبار الصحيحة حديث أبي بكر وغيره حديث أبي هريرة، لكن من أشهرها وأطولها وأوضح حديث أبي بكر عند أحمد والترمذي بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما، أو قال علما ومالا، فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقا فهو بأفضل المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول يا ليت لي مثل مال فلان. قال النبي عليه الصلاة والسلام فهو بنيته فهما في الأجر سواء. ثم ذكر في مقابله الآخر، لكن الشاهد آتاه الله مالا وعلما يتقي فيه ربه، شوف ذكر يتقي، وهذا قد يشهد لما تقدم أن أفضلهما أتقاهما، خاصة حينما يكون إنفاق المال عن علم وعن بصيرة. وكذلك الحديث الصحيحين رجل آتاه الله لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين، حديث ابن مسعود وحديث ابن عمر، في حديث ابن مسعود قال آتاه الله الحكمة، هو رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي به ويعلمها. حديث ابن عمر آتاه الله القرآن، لكن الشاهد آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني كأنه جعل هذا المال نزلها منزلة الشيء الذي يريد يتخلص منه حتى صار يبادر في إخراجه ولا يبالي، كالشيء الذي تسلط عليه بقوة بدون مبالات فلا يلتفت إليه، سلطه على هلكته في الحق. شوف، وهذا فيه احتراز لما قال هلكته، الهلكة تحتمله لما قال، لكن احتراز قال في الحق، في دلالة على المبالغة في الإنفاق في المال، وهذا وجه من الوجوه تدل على أن المال حينما يكون إنفاقه في طرق الخير وإن شغل الإنسان بعض الشيء لكنه حال حسنة. وله الصحيحين ذهب أهل الدثور بالأجور، الحديث الصحيحين ذهب أهل الدثور بالأجور، والنبي عليه الصلاة ذكر قال أولا أخبركم، ذكر لهم مقابل ذلك أعمال تبلغ مثل هذه الأعمال. أما الزيادة أنه قال سمع إخوانه قال ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، هذه تكلم هذه الزيادة، وقيل إنها مرسلة، والمسألة فيها كلام كثير وبحث، ذكرها ابن القيم رحمه الله، وذكرها أيضا الحافظ بن حجر في فتح الباري، وذكرها غيره، لكن أحسن ما قيل في هذا أن المبنى على التقوى مع العلم، ولا تكون التقوى تقوى إلا بالعلم، لا تكون التقوى إلا بالعلم. وما كان يضل لقوم حتى يبين لهم ما يتقون. يعني لا بد من أن يكون عن علم وعن بصيرة. نعم. حسن الله عليك. هنا استأذنك، السفاريني رحمه الله ذكر قصة الحجاج بن يوسف وموته، أنه ابتلي بداء أكله وقعت في بطنه، ودعا بالطبيب لينظر، فأخذ لحما وعلقه في خيط وسرحه في حلقه وتركه ساعة ثم أخرجه. الشاهد في النهاية يقول: وشكى ما يجده عندما اشتد عليه مرضه الحجاج، قال: وشكى ما يجده إلى الحسن البصري رحمه الله، شكى حاله، فقال له: لقد نهيتك أن تتعرض إلى الصالحين فلججت. فقال له: يا حسن، لا أسألك أن تسأل الله أن يفرج عني، ولكنني أسألك أن تسأله أن يعجل قبض روحي ولا يطيل عذابي. فبكى الحسن بكاء شديدا. الله أكبر. شوف شوف شوف يعني شوف ما آلت إليه حاله، مع أنه ما عمره ما بلغ الستين. يعني ما بلغ ما يعني شوف لأنه تعرض لأنس وآذاه، تعرض لأنس وكان أنس يتلطف به رضي الله عنه، ما عليك ما سلم منه. قصص كثيرة عفى الله عنه. نعم. الله أعلم، الله أعلم عاد. يعني في الغالب أقول أمور التاريخ هذه قد أحيانا قد تبعد، قد يبعد صحتها من جهة حاله، مثل هذا أشياء صحيح، أشياء ربما لا تصح، ربما لا تصح. تعرف التاريخ فيه غرائب فيه منكرات، وذكروا عن أشياء فيها غرائب يعني. نعم. حسن الله عليك. نعم. إيه تمنوا هم يعني رضي الله عنهم. تعرف أحوال الصحابة في هذا مختلفة، والمسألة اجتهاد، ويعني بعضهم ربما يتمنى خشية الفتنة بالمال، مثل ما قال خباب رضي الله عنه: ها هنا في زاوية بيضاء 40,000 درهم ونحو ذلك. وذكر ما كان حاله في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، عبد الرحمن عوف رضي الله عنه، لما قدم له طعامه وكان صائما فبكى ولم تذكر حال مصعب بن عمير رضي الله عنه. أحيانا يعرض للإنسان أحوال حينما فيغلب عليه الخوف من جهة التقصير في أمر هذا المال، يخشى أن يكون قصر في إنفاقه في حقه، يخشى فيغلب جانب الخوف. لكن حالهم رضي الله عنهم، حالهم رضي الله عنهم على السداد، بقيت على السداد رضي الله عنهم. عبد الرحمن عوف حتى إن من اتسعت له الدنيا لم تجده إلا قربا من الله سبحانه وتعالى، الزبير بالعوام، كذلك أيضا من طلحة بن عبيد الله، يعني قسمت أموالهم وكانت بالملايين وكانوا ينفقون، ومع ذلك تتسع أموالهم اتساع عظيم. درهم العوف الزبير وطلحة رضي الله عنهم، فنعم المال الصالح الرجل الصالح. نعم. قال: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد قال: سئل أنس رضي الله عنه: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه لم ير من الشيب إلا نحو من 17 أو 20 شعرة في مقدم لحيته. قال: إنه لم يشن بالشيب. إنه لم يشن يشن أو يشن يشن يعني من الشين، كان من الشين لم يشن بالشيب. صلى الله عليه وسلم. إنه لم يشن بالشيب. فقيل لأنس: أشين هو؟ قال: كلكم يكرهه، ولكن خضب أبو بكر بالحناء والكتم، وخضب عمر بالحناء. لعل هذا تقدم شيء منه، والحديث ثابت في الصحيحين، وفيه أنه سئل هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لم يرى من الشيب إلا نحو 17 أو 20 شعرة. وهذا اللي جاء في الرواية الصحيحين أنه نحو من 20 شعرة. وأنس رضي الله قال: إنه لم يخضب. وهذا ما وقع فيه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يخضب. أنس نفى الخضاب، وجاء في حديث سلم البخاري أنه عندها شعرات من شعر النبي عليه الصلاة والسلام حمر، قيل إنها من أثر الخضاب. وثبت صحيحين أنه علي عن ابن عمر أنه خضب بالصفرة، وجاء في حديث أبي رمثة رفاعة بيثربي أنه عليه الصلاة والسلام أيضا خضب عند أبي داود، حديث جيد، جاء عدة أخبار في هذا، وجمع بينها بأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن شيبه إلا قليلا، فإما أن يكون أنس خفي عليهم الخضابة، أو أنه، وهذا أقرب، أنها شعرات يسيرة ربما خضبها ولا يعتبر من الخضاب، لأنها شعرات يسير لا تعتبر خضاب، لا تعتبر خضاب. ولهذا في حديث جابر بن سمرة أنه عليه الصلاة والسلام شاب، يعني مقدم رأسه ولحيته، وأنه كان إذا ادهن وراهن الدهن، وإذا لم يدهن ظهرت هذه الشعرات البيض، يعني في مقدم رأسه وفي مقدم لحيته. وجاء في حديث أبي جحيفة في الصحيحين، في حديث عبد الله بن بشر في صحيح البخاري، وشعرات في عنفقته، يعني مجموع الشعرات كانت في عنفقته، وكذلك في مقدم لحيته، وكذلك مقدم رأسه، يعني نحو من 20 شعرة. مثل هذه الشعرات اليسيرة، يعني إن كان قد خضبها فلا يعد خضاب، لأنها شعرات يسيرة، شعرات يسيرة، فلا ينافي إثبات من أثبت نفي أنس له، نفي أنس له كما تقدم. ولهذا قال رضي الله عنه، قال إنه لم يشن بالشيب، هذا من يكون خفي على أنس رضي الله عنه من قوله، يعني أنه سماه شينا، أو أنه، وهذا أقرب، حمله على ما يعتقدونه، على ما يعتقده من خاطبه بذلك، لأنه ولهفسه قيل لناس أشينه، قال كلكم يكرهه، فكأنه خاطبهم بمقتضى ما يعتقدون أن الشيب شيء، أو أن بعض الناس يعتقدوا شيء، فلهذا قال كلكم يكرهه، فسمى هذا القدر شينا. وإلا فقد جاء في الخبر الصحيح المروي من طرق عن حي عبد الله بن عمر وأبي نجيح عمرو بن عبسة وكعب بن مرة حديث هريرة، وحديث صحيح عند أحمد الترمذي عن جمع من الصحابة كما تقدم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. وفي صحيح مسلم كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ومن لحيته. فالشيب يعني علامة خير ودلالة خير، قول من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. قال ولكن خضب أبو بكر بالحناء والكتم، وخضب عمر بالحناء. قول خضب أبو بكر بالحناء والكتم ليظهر والله أعلم هل هو على سبيل التعاقب أو على سبيل الجمع، قوله بالحناء والكتم هل هو على سبيل الجمع أو على سبيل التعاقب؟ على سبيل لا الظاهر الجمع، الظاهر أنه على سبيل الجمع، وقال وخضب عمر بالحناء بحتا، صحيح مسلم خضب عمر بالحناء بحتا، المعنى أنه أن أبي بكر جمع بينهما بالحناء والكتم. ويدل له ما رواه الأربعة بإسناد صحيح عن أبي ذر أنه عليه الصلاة والسلام قال إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم. ويرد فيه من الكلام ما يرد في هذا الحديث، هل هو على التعاقب وعلى الجمع؟ إن أحسن ما غيرتم بهذا الشيب الحناء والكتم، هل هو على التعاقب أو الجمع؟ أظهر والله أعلم أنه على الجمع، لأنه قال حناء والكتم، هذا هو الظاهر، ليس المعنى أنه تارة تخضبون بالحناء وتارة تخضبون بالكتم، وذلك أن الكتم وحده يجعله أسود خالص، والحناء وحده يكون أصفر خالص، والجمع بينهما يجعله يميل إلى السواد، بين الصهرة والسواد. والكتم نوع من النباتات تنبت في بعض البلاد اليمن وغيره، ويكون ورق وله حب مثل حب الفلفل نحو ذلك، يدق ويطحن ويخلط مع الحنة فيخفف الصفرة من الحنة، وصفرة الحنة تخفف أيضا ما في الكتم من السواد، فيكون بينهما، فيكون اللون بينهما. ولهذا خضب عمر بالحناء بحتا، وجاء في أخبار عدة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. لا هذا غير، هذا في الخضاب، هذا في الخضاب وهذا في النتف، يعني هذا في الخضاب. يعني عندنا نفس يعني قد يقول قائل مثلا حينما قال من شاب شيء النساء ثم أمر بالخضاب، ثم أمر بالخضاب، هل ينافي أنه أثنى عليهم عليك أمر؟ نقول لا، لا منافات، هو كون الشيب هو أمر ممدوح، كون الشيب أمر ممدوح، والأكمل هو ترك هذا الشيء، فمن تركه على حاله لكن غيره بالحناء وبحناء الكتم، فجمع بين السنتين وفاز بالفضيلتين، وهو ما جاء من الفضل في الشيب، مع أن الشيب ليس من صنع الإنسان، ليس من صنعه، ومع ذلك يؤجر عليه، يؤجر عليه. فإذا كمل ذلك مثلا بالحناء أو بالحناء والكتم، جمع بين السنة القولية والسنة الفعلية، السنة القولية فيما جاء في فضله، والفعلية ما جاء من الخضاب. نعم. قيل هذا ذكره مالك رحمه الله، الله أعلم، هل ذكره عنه؟ الله أعلم. نعم نعم. اللي يظهر والله أعلم أنه يختلف، لكن ينبغي أن يكون على وجه لا يصل إلى السواد، فإذا كان مثلا يغلب الكتم على الحناء حتى يكون أسود خالص، الأظهر أنه ينهى عنه، ينهى عنه، إنما يكون بقدر يخفف الصفرة، لأن بعض الناس قد لا يناسبه مثلا صفرة الحناء، فيريد أن يخففه فيجعل فيه الكتم وغيره. المقصود أنه لا بد أن يكون على قياس، وهذا يعرف هذا الخبرة. نعم. ظاهر النصوص أنه لا يجوز، هذا هو الصحيح، حديث صريحة ورد في أخبار عدة، حديث أنس، حديث جابر، حديث ابن عباس، ورد حديث أخرى لا تصح أيضا، لكن أصح ما ورد في هذا حديث جابر وجنبه السواد في صحيح مسلم، لما جاء بكر ورأسه كالثغامة بياض، وهو شجر له نور أبيض شديد البياض، بعضهم تأوله قال على من كان في مثل حال أبي قحافة، لكن هذا خلاف الظاهر، قال وجنبه السواد. وأيضا رواه مسلم، رواه أنس من حديث، رواه الإمام أحمد من حديث أنس بإسناد صحيح، إسناد صحيح، وكذلك في حديث ابن عباس عند أبي داود بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال يكون قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، وإن ريحة يوجد مسيرة كذا وكذا. هذا تأولها ابن أبي عاصم وجماعة في كتاب له اسمه الخضاب، وابن الجوزي أيضا وجماعة تأولوه على أن هذا خبر، لكن هذا في نظر، لأن الحديث فيه وعيد. واحتج ابن أبي عاصم رحمه الله عن جمع من الصحابة عن عثمان بن عاص وعن الحسن والحسين وعقبة بن عامر أنهم كانوا يخضبون بالسواد، هذا لا دليل فيه، هذا لا دليل فيه، لأن هذا اجتهاد منهم رضي الله عنهم، وإلا لو بلغتهم السنة في ذلك لعملوا بها، لعملوا بهذه القاعدة في هذا الباب، حينما تلد السنة بأمر ويخالفها من خالفها فالحجة بإجماع السلف بما ثبت بالسنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والتأويلات التي ليس لها وجه ظاهر لا تقبل، حديث صريحة في هذا واضحة وبينة لا تحتمل. ولهذا كان ما نحى إليه ابن أبي عاصم رحمه الله وكذلك ابن الجوزي قول ضعيف. نعم. لا ما الإعلام، لا ما لا لا، من أعلى حديث أول حديث جابر صوابا له صحيح، و حديث جابر جاء له شاهد عن أنس بإسناد صحيح، لو فرضنا سلمنا بهذا، لو سلمنا صحيح. لو سلمنا في حديث أنس في قصة ابن أبي قحافة أو قصة أبي قحافة بسناد صحيح. حديث جابر الذي حديث ابن عباس أيضا الذي وهم بالجوزي وغيره فقالوا إن راويه عبد الكريم بن أبي المخارق، وهذا خطأ وهذا وهم منهم، فإن راويه لأن مالك رحمه روى عنهما جميعا فخفي عليهم الراوي لحديث ابن عباس، فقالوا إن راوي حديث ابن عباس وعبد الكريم المخارق ذاك المتروك، فهم من طبقة واحدة ومن طبقة واحدة وربما اشتبه في الشيوخ. والصواب أن الذي رواه عبد الكريم بن مالك الجزري، عبد الكريم مالك الجزري هذا إمام من رجال الشيخين، وهذا في الحقيقة مما يكاد يقطع به أن راويه عبد الكريم مالك الجزري، لم يتردد أهل العلم في رد هذا القول، يعني قول بإنما هذا من الأوهام التي يعني تذكر ويبين، وليس بأول حديث يقع فيه الوهم من إمام من الأئمة فيبين وجه الصواب فيه. فالصواب أن الحديث صريح وواضح والوعيد فيه بين، وهو من أوضح الأخبار في هذا الباب. نعم. ليظهر والله أعلم مثل ما جاء في الأخبار، حديث أبي هريرة في الأمر والصبغ خالفوهم، ما قال فخالفوهم في هذا وفي غيره، لكن أخذ أهل العلم من كونه عليه الصلاة والسلام ترك الشيب أنه يعني لا بأس، فمن جمع يعني من صبغ فهذا هو الأولى والأكمل، والأولى والأكمل على ظهر الأدلة، على ظهر فيجمع مثل ما تقدم بين الصبغ، ولا تفوت السنة يعني بقاء الشيب، ما تفوته، لأنه هو إنما المنهي هو نتف الشيب، هو نتف الشيب كما تقدم في كلام أنس رضي الله عنه. وجاء في رواية نهى أن ينتفى، جاء في رواية مرفوعة لكن ما أدري عن ثبوتها، النبي نهى عن نتف الشيب أو كذا ونحو ذلك، وفي لفظ إنه قال ينزع نوره، لكن في ثبوته نظر. أما حديث أيضا حديث من صبغ بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة، هذا حديث لا يصح أيضا، هذا حديث لا يصح، وأظن رواه ابن أبي عاصم في كتاب له في الخضاب، إنما الثابت الأحاديث المتقدمة. لعل نقف على هذا. طيب. النهي عن ماذا؟ هو ينظر في ثبوته، هو جاء أنس في صحيح مسلم كلام أنس كنا نكره ينتفي الرجل، والكراهة محتملة، لكن قد يقال إن يعني من أخذ مثلا بعموم الأدلة في النهي عن التعرض اللحية قد يقال إنه داخل في هذا، من جهة أنه إذا كان نفس الحلق لا يجوز، فالنتف أبلغ، النتف أبلغ، والحلق يشمل حلق بعض اللحية أو حلق شيء منها، فالنتف أبلغ من الحلق. من نظر من قرر على هذا الوجه ربما حمل على التحريم. نعم. مقصود مثل ما تقدم مثلا فيها جاءت فيها خلاف، أقول جاء، لكن من يعني قال به وجوزه ما بلغت السنة بهذا، وهذا مروي عن جميع الصحابة، حتى قال بعضهم نخضب أعلاها وتأبى أصولها ولا خير في الأعلى إذا فسد الأصل. ما يدل على هذا، ما يدل، أقول ما هذا ما يدل، وليس فيه الدلالة على أنهم لم ينكر عليهم، أيضا في ثبوت عن بعضهم نظر ما ينقل عنه. نعم. كذلك لا دليل عليه، استثنى بعضهم مجاهدين، واستثنى بعضهم أيضا خضاب المرأة، قال المرأة لا بأس أن تخضب، يجوز لها الخضب السواد، وذكروا أشياء. الأصل عموم النص، فإذا قلنا هذا خاص تخص المرأة مثلا دون الرجل، يخص مثلا قال بعضهم أنه باب الهيبة للعدو، وهذا فيه نظر، الصواب أنه عام في كل الأحوال.